وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نعلم جميعا أن أيام السنة إنما هي دورة فلكية للشمس، سبتها وأحدها وخميسها وجمعتها دورة من شروق الشمس إلى غروبها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يفاضل بعض هذه الأيام على بعض لما تشهده من الأحداث، وقد فاضل بين هذا الشهر وهو أيضا دورة زمنية وإن كان في جملته دورة قمرية فأيامه دورة شمسية، وفاضله على غيره من الشهور لما شرفه بإنزال القرآن الكريم فيه، بل وجميع الكتب السماوية، وكذلك شرف أو فاضل من أيام الأسبوع يوم الجمعة، ومن أيام السنة الفردية يوم عرفات، بل فاضل من يوم الجمعة الذي هو فضيل بساعة من ساعات فيه، وفاضل ليلة من هذا الشهر المبارك على خير من ألف شهر، كل ذلك بما تشهده تلك الأيام من الأحداث. ويوم العيد في الإسلام كرمهما الله وشرفهما وجعلهما يومي مكرمة عباده، ولك أنهم في هذين اليومين في ضيافة المولى سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا على رأس وفاء البشر أو وفاء المسلمين بما عهد الله إليهم وقيامهم به خير قيام، فلكأنه جزاء لحسن عملهم وإكراما لطاعة ربهم. ويوم العيدين هما يوم الفطر ويوم الأضحى. أما يوم الفطر فكما نعلم جميعا يأتي على رأس تمام صيام شهر كامل، فالأمة تصوم هذا الشهر وتراقب ربها فيه، وكما قيل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، وما جاء في بيان اختصاص الصوم للمولى سبحانه، مع أن كل الأعمال لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولكن خصوص الصوم يقول المولى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي، فيكون في الخلوة بعيدا عن الناس، وأمامه شهي الطعام وبارد الشراب، وهو جائع ظامئ لا يرده في خلوته إلا مراقبة الله سبحانه. ومن هنا كان الصوم يعود ويورث التقوى، لأن التقوى هي اتخاذ الوقاية مما يغضب الله سبحانه وتعالى، فدوام هذه المشاهد يجعل عند الإنسان قوة مراقبة ويقرب من المولى سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، ويزيل الحجب والحواجز التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. فلكأن المولى يقول لعباده: أمرتكم فامتثلتم، كلفتكم فأطعتم، وها أنتم أتممتم الشهر فهلم إلى ضيافتي. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر، لأن من صام يوم الفطر كأنه يقول: يا ربي، أنت جعلت هذا اليوم مأدبة لعبادك وأنا في غنى عنها. وإذا استغنى عن مأدبة المولى يحتاج إلى من؟ هذا تكبر وهذا تعالي، ولذا لا يقبل الله صوم هذا اليوم. ولذا كذلك عيد الأضحى نادى في الناس بالحج، جاءوا من كل فج عميق، أدوا مناسكهم وأدوا طاعة الله في تلك المواقف الكريمة، ثم أفاضوا من عرفات ونزلوا، والحج عرفة، وذاك المشهد الكبير الذي يتجلى المولى سبحانه فيه للعباد في أهل الموقف، كما أشرنا سابقا: يا ملا يباهي بهم الملائكة، ماذا يريد العباد ولما جاءوا إلي؟ يقولون: ربنا إنك تعلم لما جاءوا إلي، إنما جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول متفضلا: أشهدكم أني قد غفرت له. وأشرنا مرارا إلى الحكمة في إشهاد أو في تساؤل أو في سؤال المولى للملائكة عن ذلك اليوم: عبادي جاءوا شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ فعلا مثل ما قالت الملائكة: أنت أعلم يا رب، تسألنا ليش؟ ما هو خافي عليك؟ ولكن كما يقول البلاغيون: ليس المراد مقتضى السؤال، ولكن المراد لازم الفائدة، لأن السؤال قد يراد منه فائدته، فائدة الخبر، وهو الإخبار عن مجهول للسائل: هل جاء زيد؟ وأنت لا تعلم: نعم جاء. وقد يكون السؤال عن لازم الخبر وليس عن الخبر، يكون السائل عارف أن زيد جاء وقابله وشرب معاه القهوة، ولكن المسؤول مدين للسائل ووفاء الدين إذا جاء زيد. فيجي يقول: ها جاء زيد؟ طب هو عارف أنه جاء زيد، هل يريد أن يقول له نعم جاء؟ هو عارف أنه جاء، فيريد بذلك إيش؟ الإخبار بمجيء زيد وعدم مجيئه، ولا لازم الفائدة؟ لازمها، وهو: ها ترى زيد جاء والموعد جاء. كان يقول: موعد الدين جاء بمجيء زيد وقد جاء. فالله سبحانه وتعالى في هذا السؤال لا يريد فائدة الخبر، لأنه يعلم. يقول العلماء في هذا: أول ما خلق الله سبحانه وتعالى أو أراد أن يخلق آدم، يقولون كان في الأرض عوالم قبل آدم، قبل الإنس كان هناك الحن والبن والجن وأمم، ووقع بينها قتال وسفك دماء، وإبليس كان من جند الله أولا. فالمولى سبحانه وتعالى لما أراد أن يجدد عمار الأرض ويخلق آدم، قال الملائكة: إني خالق بشرا من طين. الآية الأخرى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا مستفسرين لا معترضين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني زي اللي شفناها من أول، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تبغى تجعل فيها خليفة ليش؟ للذكر والتسبيح، احنا بنسبح. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأظهر الله سبحانه وتعالى شرف الخليقة الجديد بعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أنبئون قالوا سبحانك يا آدم أنبئهم قال اسم الجنة. فكان هناك عرض على الملائكة بجعل خلافة في الأرض، والملائكة تخوفت مما شاهدت من قبل وأشفقت على هذا المخلوق الجديد أن يفسد ويسفك. والله طمنه قال لا أنا أعلم ما لا تعلمون. جاء آدم وهبط إلى الأرض وتكاثر وعمرت الأرض، وجاء بنو آدم إلى يوم عرفات، جاءوا شعثا غبرا. وهنا كأن المولى يريد بهذا السؤال لازم الفائدة: كنتم تظنون أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، هم جاءوا شعثا غبرا مجردين، تركوا أوطانهم وأولادهم وأموالهم وتحملوا في سبيل تلك الرحلة المشاق، ماذا يريدون؟ يريدون الإفساد في الأرض؟ يريدون سفك الدماء؟ لا. فهذا التساؤل كأنه تنبيه للملائكة على ما كانوا تساءلوا عنه سابقا. أشهدكم والله خير الشاهدين أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فأي نعمة أعظم على الإنسان من ذلك؟ لقد كان طيلة حياته أسيرا للشيطان يحتنكه، حاطط حبل في حنكه يقول كيف شاء، يثقله ويحمله ويكبله بكل الذنوب، وها هو أصبح طليقا خفيفا خرج من كل ذنوبه وتخفف من كل أثقاله وانطلق من كل قيوده وأصبح حرا طليقا قويا. ولهذا يأتي إلى منى وإلى الجمرات ويعلن الحرب على الشيطان بسم الله الله أكبر، رجما للشيطان وإرضاء للرحمن. قبل كده ما كان يقدر لأنه واقع في الأسر، أما الآن وقد تحرر وتطلقت قيوده ووضعت عنه أثقاله أصبح قوي نشيط يعلن الحرب على عدوه. وعمر دولة ما تعلن الحرب على دولة إلا إذا وجدت من نفسها قوة عليها. فأي نعمة أعظم من هذه؟ فيصبحون يوم العيد في ضيافة الله، بل الضيافة في عيد الأضحى تمتد إلى 3 أيام وهي أيام منى، على ما سيأتي أيام أكل وشرب وتبعيل. فإذا جاء إنسان وقال والله يوم العيد أنا أبغى أصوم، طيب ابن الحلال شوف أنت مدعو إلى عند المولى سبحانه. لو أي إنسان، لو وزير من وزراء جاءته دعوة من الملك يشرف بهذه الدعوة؟ فإذا كان شخصا عاديا جاءته دعوة خاصة ببطاقة باسمي تفضل بتوقيع الملك، كم يكون فرح بهذه وكم يكون شرف بهذه؟ يحتفظها وكل يوم يعرضها على الناس. يا الله سبحان الله، من المجنون الذي يعرض عن مائدة الله؟ ومن هنا منع صلى الله عليه وسلم صوم يومي العيد. ونحن يمكن أن يكفي هذا القدر في بيان الحكم الفقهي، وأن صوم يومي العيدين ممنوع، واتفق العلماء بكل مذاهبهم حتى قالوا لو أن إنسانا نذر صوم يوم العيد قالوا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعينه يوم العيد فنذره باطل، وإما أن يعين أو يربط النذر بعمل، يوم يجي فلان من غيبته أصبح صائما، فجاء يوم 9 في ذي الحجة، إذا جاء يوم 9 في ذي الحجة يصبح يوم إيش؟ يوم العيد. هو لم يعين يوم العيد ولكن عين وصفا، صادف وفاء النذر في يوم العيد. أيضا لا ينعقد الصوم ولا يصح، فسواء عين يوم العيد باسمه أو علق على وصف تحقق في يومه، وهذا مذهب الجمهور. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا عقد النذر وصادف يوم العيد قال انعقد نذره وحرم تنفيذه ويصوم يوما آخر مكانه، لأن النذر لازم واليوم يوم العيد ممنوع صومه، فنأخذه باللازم وننقله إلى يوم آخر. وهذا فقه المسألة في صوم يومي العيدين. بهذه المناسبة يا أخوان ننظر في يومي العيدين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد أعياد كثيرة عند اليهود وعند الأوس والخزرج، وهذه عادة الأمم، يجعلون أيام الخير أو المناسبات الطيبة أعياد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لقد أبدلكم الله من هذه الأعياد عيدين أو يومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأبطلت بقية الأعياد، إن سميتها اجتماعية إن سميتها شعبية إن سميتها اللي تسميه. ولو تأملنا أيها الإخوة في جميع مسمى عيد في العالم عند جميع الأمم لوجدناه تخيلا وليس حقيقيا، لوجدناه عيد في الذاكرة وليس في الواقع، بخلاف عيدي الإسلام الذين يقولون عيد رأس السنة، عيد الجلاء، عيد الاستقلال، هذه أعياد وهذه أيام مشكورة عند أهلها، نالوا الحرية من المستعمر، نالوا خلاء بلادهم ممن كان جاثما عليهم، أمور أخرى سواء كانت دينية أو كانت دنيوية. نقول إن الحدث عند الأمم الذي اتخذوه عيدا لا يتكرر إلا مرة واحدة يوم أن حدث. عيد الاستقلال، الدولة التي نالت استقلالها في كل سنة استقلال ولا استقلال مرة واحدة؟ مرة واحدة. طيب يوم ان استقلوا احتفلوا به وصار عيدا عندهم ذلك اليوم، موعده من السنة الآتية جاء عيد الاستقلال. طب الاستقلال راح بقاله سنة، ونحن الآن عندنا استقلال ولا الاستقلال راح وانتهى؟ ايش تقول يا جماعة؟ راح وانتهى. اذا نحن نعمل عيد للذكرى الماضية، وهكذا جميع الأعياد. أما في الإسلام عيد الفطر في كل سنة نصوم ونفطر، وفي كل سنة نصوم ونعيد، يبقى عيد الفطر ذكرى وخيال ولا واقع فعلي؟ واقع فعلي. وكذلك عيد الأضحى، في كل سنة الأمة تحج ويفيضون من عرفات مغفورا لهم ويكرمهم الله بعيد الأضحى. إذن عمر ما جاء عيد فطر ولا عيد أضحى خيالا أبدا، إنما هو عملي، يصومون ويعيدون، يحجون ويعيدون. أما بقية أعياد العالم كله فلا تتكرر على حقيقتها ولكن على ذكراتها، ويظل 10 20 100 سنة وعلى هذه الذكرى نعمل عيد. ما في مناسبة. العيد هو اليوم السعيد الذي عاد على الأمة بخير جديد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبطل الأعياد المتعددة المتكررة لأنها باطلة وانتهى مفعولها وأصبحت على الذاكرة والخيال، وأبقى عيدي الإسلام لأنها عملية كل سنة يأتي موجبها فتتجدد النعمة بمجيئها كل سنة. إذن الناحية الاجتماعية أو التشريعية إبطال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأعياد التي كانت عندهم أمر واقعي، والنهي عن صوم يومي العيدين أيضا كذلك أمر واقعي عملي، ولا ينبغي لعبد أن يعرض عن ضيافة المولى وإكرامه لعباده في هذين اليومين.